السلام عليكم. في مطرب جزائري مشهور جدا في الجزائر والوطن العربي، أو بالأحرى مشهور في المغرب العربي، يعني أهل الجزائر يعرفونه والمغرب وكذا، وفي كذلك الناس المهتمة بالفن الأصيل وكذا أكيد يعرفونه، وشهرته أكثر في الدول الأوروبية. اسمه لونيس آيت منجلات. أنا أدري راح تستغربون في بعض، يعني خصوصا عندنا في الخليج أنا ما أعتقد أنه يعرفونه، يعني أنا عن نفسي ما عرفته، لكن لما دخلت بحثت عنه، المطرب هذا من المطربين اللي يعتبر هو رمز للثقافة الأمازيغية الجزائرية، ويعني إنسان له وزنه في عالم الفن العربي، حتى أن في له فيديوهات دول أوروبية، قنوات معروفة مسوي له نفس الروبرتاج وكذا، ويتكلمون عن تاريخه، ويعني شخصية كبيرة جدا يعرفونه، حتى رؤساء دول أوروبية يعرفونه هذا، مثل المطرب إيدير الجزائري الله يرحمه اللي توفى. لما توفى حتى رؤساء دول ترى عزوا فيه، فهو معروف عندهم يعني، وعارفين قرب الجزائر من الدول الأوروبية، يعني ممكن هذا لها دور يعني في الموضوع. المهم مالكم بالطويلة، هذا المطرب إلى الآن عايش الله يعطيه الصحة العافية في قرية أو مدينة يسمونها ولاية تيزي وزو من بني يني. هذه منطقة أمازيغية جبلية جميلة جدا، أنا صراحة ما شفتها ولا رحت لها، لكن بحثت عنها، يعني منطقة خيالية في الطبيعة، فتمتاز هالمنطقة هذه بأنها يعني أحد المناطق الأصيلة للأمازيغ. تحية لهم طبعا، أنا عندي كثير من متابعين من الأمازيغ يعني في المغرب وفي الجزائر وغير الدول يعني. المهم هذا المطرب عنده 5 أولاد ومتزوج، وعنده أملاك في فرنسا، يعني شاري له أراضي، شاري له عمارات شقق، لكن ما هي يعني بهالضخامة، هذه شغلات بسيطة. وعياله كلهم مستقرين في الجزائر، يروحون طبعا لفرنسا، يروحون ويردون وما عندهم مشاكل يعني، لكن ما يحبون يستقرون يعني في الدول الأوروبية، يعني يحبون يقعدون داخل الجزائر. إلا واحد من عياله اسمه منير. منير هذا طالب في جامعة سربون، ويسكن في أوبغ بلي الفرنسية، وأبوه هناك عنده عمارة، فبما أن الولد يدرس حقوق هناك في هالجامعة هذه، عطاه شقة في العمارة وخلاه مسؤول على الإيجارات، مال الإيجارات، لأن أبوه دائما يعني مشغول في تعرفون عالم الفن، وكذلك ما يحب يتواجد يعني غير في الجزائر، يسافر ويرجع يعني. فمدام أن ولده يعني يدرس حقوق هناك، خلاه هو المسؤول عن العمارة. ولده منير هذا عمره 23 سنة. منير إنسان في قمة الأخلاق والكل يحبه، خصوصا المؤجرين في عمارة أبوه، لأن ولد تعامله يعني لطيف وأخلاق ويعني متربي تربية سنة يعني، فالكل يحبه وأبدا ما عنده مشاكل مع أحد. إلى عام 2004 أبوه باع العمارة اللي كان مسؤول عليها ولده منير، باعها وصار صاحبها شخص ثاني، لكن منير عنده شقة فيها العمارة هذه، ويحبونه سكان العمارة لأنه كان يتعامل معهم طيب وكذا. ومن بينهم في امرأة كبيرة في العمر، عمرها تقريب 72 سنة، هذه اسمها ماريا لوبيز، زوجها متوفي وعندها بنت واحدة اسمها كريستينا لوبيز، وانتم عارفين الزوجة عندهم تاخذ اسم زوجها اللي هو لوبيز، فهي هذه اسمها ماريا لوبيز وبنتها اسمها كريستينا لوبيز. بنتها عمرها تقريب 24-23 سنة، بنت جميلة لكنها عايشة بروحها ومع واحد يعني صديقها وجايبة منه ولد، وانتم عارفين نظامهم عادي هالسالفة هذه. وأمها ساكنة في شقة بروحها في العمارة اللي كان يملكها أبو منير. فمنير يعني انتم عارفين نظام الشاب العربي، لما يشوف مرأة كبيرة في السن وتحتاج إلى مساعدة يقدم لها المساعدة ويعتبرها مثل أمه، وخصوصا أنه موجود في دولة أوروبية ويحس يعني أنها مثل أمه، يعني يعوض مساعدتها كأنه يعني يعتبرها يعني والدته اللي يعني فاقدها أنها موجودة في الجزائر بعيد عنه. فكان يحب ماريا ويساعدها، وأهل العمارة كلهم يعرفون هالموضوع أن هذا منير يدش العمارة ويطلع من العمارة يمر على ماريا يشوف شنو تحتاج شنو تبي شنو كذا ويمشي. ماريا هذه بعد وفاة زوجها ولما وصل عمرها في أول السبعينات حاشتها حالة نفسية، فقامت صار فيها يعني الرهاب الاجتماعي، ما تحب تحتك مع الناس، ما تحب يعني تقعد في أي مكان يتواجد فيه أشخاص، يعني ما يعني حتى جيرانها ما تسلم عليهم لا دخلت العمارة وطلعت بحالها وما تبي أحد. لكن كانت مضطرة أن تتعامل مع منير لأن منير كان أبو صاحب العمارة، وعلشان تعطيه الإيجار وكان يساعدها، والولد يعني كان ودود جدا معاها، فالوحيد اللي تسولف معاها ويدخل عندها في البيت اللي هو منير. ومنير يعني ولد عز، شاب جميل طويل أخلاق، يعني طالب حقوق مو ناقصة شيء. فعلاقته مع ماريا علاقة إنسانية جدا يعني، بس يقدم لها المساعدة ويمشي، عنده وقت فراغ بعد ما يطلع من الكلية يرجع يشوف شنو تبي، بس هذا الموضوع. راحت الأيام وجدت الأيام. في 2004 بعد ما أصبحت العمارة طبعا ما هي ملك لأبوه لكن هو عنده شقة، جت منه كريستينا بنت ماريا تبي تخلي بنتها اللي عمرها 4 سنوات عند أمها، رايحة عندها شغل وتبي أمها تمسك لها البنت. فأول ما وصلت عند العمارة ضربت الباب، الأم ما فتحت الباب، تضرب كذا، من كثر ما ضربت الباب طلعت جارتها، جارة أمها، فسلمت عليها كريستينا تقول لها ما شفتي والدتي والكلام الصبح مبكر، يعني هذا عندها شغل وتبي تحط بنتها عند أمها وتمشي، وعلاقتها مع أمها يعني طيبة ومن فترة وفترة تزورها يعني، لكن هالمرة تضرب الباب أمها ما تفتح الباب يعني. فطلعت الجارة سألتها ها ما شفتي والدتي وكذا، قالت لا والله أنا ما شفتها، لكن ما بليل أمس يعني صراحة سمعت صوت يعني صراخ وما أدري شنو، وأنت عارفة يا كريستينا ترى أمك ماريا انطوائية جدا وما تحب أحد يحتك فيها، فأنا صراحة ما كلفت على نفسي أني أشوف شو الموضوع. صرخت شوي وبعدين يعني أنا طنشت. قالت لها متأكدة من هالكلام؟ قالت لها إيه والله هذا اللي سمعته أمس بالليل. رجعت الحين كريستينا خافت شنو الكلام، وامها مسالمه وانطوائيه ولا حد يجيها، قعدت تضرب الباب وتضرب تضرب تضرب، شوي حطت اذنها على الباب تبي تسمع في احد داخل ولا لا، وانتم عارفين بيوتهم غالبيتها يحطون الأرضيات الخشب أو نفس الباركية يعني هذا، يعني لما تمشى داخل البيت يطلع صوت، يعني صوت يعني أقدام أحد. فحطت أذنها تسمع، ولا في صوت واحد قاعد يمشي داخل الشقة. انجنت، تضرب الباب حيل حيل يعني، تقول يمكن أمي يعني خلاص وصلت مرحلة ما قام تسمع بعد، ولا أن في أحد، في شيء غريب. المهم تضرب تضرب تضرب، أو يوم منو منير يفتح لها الباب من الداخل. انجنت كريستينا، طبعا تعرف كريستينا، تعرف هذا منير، وتعرف أن منير هذا دائما يزور أمها وكذا، وعلاقتها يعني طيبة معها. لكن إيش جابها بهالوقت وصار لها ساعة تضرب الباب ما فتح، ومنير لما فتح لها الباب شكله كأنه كان نايم، شعره منكوش كذي وعيونه يعني مغمض عيونه. أهلين كريستين، يقول لها، قلت لها تقول لها شو السالفة أضرب الباب وليش ما تفتح أنت؟ طبعا ليش أقول لكم أضرب، ما أقول لكم يطق الباب، لأن طق الباب ممكن ما تفهمون علي. المهم تقولها ليش يعني ما فتحت الباب من أول مرة ضربت يعني؟ قال لا أنا كنت نايم نايم. شنو فيه؟ قالت له شنو فيه؟ أنت اللي شنو فيه؟ أنت أصلا إيش جابك هني؟ وين أمي؟ قالها خلاص خلاص تعالي وقت ثاني. بكل هدوء، هذا استغربت منه، قالت واخر واخر بشوف أمي وين. لكن هو صدها، قال لها ما له داعي كريستين تعالي بوقت ثاني. قالت له حبيب انت ايش عليك اصلا، ليش موقف عند الباب انت، ايش قاعد تسوي هني انت؟ قال لها ما يخالف ما يخالف كريستين، بعد امري تعالي وقت ثاني. كان تدفع وتدخل البيت غصب. يوم دخلت وتركض وتدور طالع الشقة مقلوبة، كل شيء يعني طايح وكأنه في معركة صايرة يعني. استغربت تصرخ تنادي على امها وين وين، تدخل غرفة النوم وتشوف لكم ذيك الشوفة اللي انصدمت منها. امها نايمة على سرير عارية وعليها غطاء، طبعا الغطاء يغطي منتصف الجسد فقط يعني، ويعني من تحت الرقب ل يعني للركب. اول ما جت بترفع الغطاء، طبعا الام مو متحركه ابدا، وشافت في شيء غريب، حاطين صوره يعني نفس الاله اللي يعبدونه او شيء كذي، صوره يعني عفوا مو اله او رمز لهم يعني اللي ياخذونه من الكنيسة يعني. أنا ما بيتكلم يعني أكثر من كذي، لأن ما يصير نتكلم بالأمور الدينية في اليوتيوب يعني. المهم حاطين الصورة، لكن صورة مقلوبة، وعلى إيدها اليسرى صورة البنت نفسها كريستينا ومقلوبة، وإيدها اليمنى عليها شعار يعني مال الكنيسة ولكن مقلوب. أنتم فهمتون شنو أقصد. المهم مقلوب، المنظر مرعب. جت بترفع الغطاء كان يجيها منه منير ويحضنها ويحط ايده على فمها عشان ما تصرخ ويسحبها برا، وهو قاعد يقول لها كريستين اهدي اهدي كريستين اهدي لا تكلمين. وهذه انصدمت وحاط ايده على فمها وتبي تصرخ ومخترعه لا بنتها بالصالة بعد انجنت. قالت هذا خلاص، هذا الظاهر قتل أمه يبي يقتلني. لكن هو جاء عند إذنها كذي يقول لها كريستين اهدي اهدي شوي وراح أفهمك، أرجوك لا ترفعين الغطاء علشان لا تنصدمين من المنظر اللي راح تشوفينه. وتركها، لما تركها بدأت تصرخ وتضرب فيه وانت سويت بأمي وكذا، وتبكي وحالة حالة. خذت بنتها اللي واقفة في الصالة، خافت على بنتها وطلعت برا الشقة والناس التموا عليها برا عند الباب يسمعونها تصارخ وكذا، ويطلع وراها منير أبدا بكل هدوء، ولا حاول إنه يهرب ولا حاول يسوي شيء أبدا. الرجل كأنه مو مسوي شيء، لا ويحاول يهديها بعد، اهدي اهدي يا كريستين شفيتش، ليش العصبية، وهذه انجنت منه، أمها ميتة ومتغطية بغطاء نصف جسمها ومنظرها مرعب، عليها صور مقلوبة والشقة مقلوبة، وهذا شخص غريب عند أمها، ولا وطالع وراها يهديها قدام الجيران. الجيران التموا وما هم فاهمين شو السالفة، هذه يهديها وهذه تصرخ أنت قتلت أمي، أنت اللي سويت، أنت اللي كذا، أنت اللي وهو يهديها و... المهم جلس على السلم بعد ما قامت هذه كريستينا واتصلت على الشرطة، قال ما في مشكلة أنا أنتظر الشرطة تجي، ما في مشكلة. وفعلا وصلوا الشرطة، الشرطة أول ما وصلوا يشوفون كريستينا هذه تصرخ وتقول لهم منير قتل أمي، منير سوى إلى الآن هم ما شافوا شيء، لكن احتياطا حطوا الكلبشات بإيد منير، قالوا له خليك يعني لحظة شوي. دخلوا الشقة، شيء غريب بالشقة، فيها مثل البخور مثل روائح ومقلوبة الشقة وكل شيء مكسر، شو السالفة شو صاير. لا بعدين دخلوا غرفة النوم ويشوفون العجوز بهالمنظر، والعجوز طبعا ضعيفة وطويلة وممددة كذي وفاتح يدينها على السرير نايم على ظهرها، ومنظرها مرعب، والصور اللي عليها على جبهتها وعلى يدينها يطالعون كذي. الشرطة خافوا، المهم قربوا شوي، يوم رفعوا الغطاء وينزلون ويهربون من الشقة. الشرطة اتصلوا على العمليات قالوا يبا جريمة قتل، ونبي إسناد، ونبي الأدلة الجنائية، ونبي الطب الشرعي، لا وجيبوا معاكم كاهن. كاهن ليش؟ قالوا لأن المنظر اللي راح تشوفونه داخل الغرفة أو على الضحية شيء مرعب يحتاج إلى تدخل من رجل دين، هم يقصدون الكاهن يعني. طبعا احذروا رجال الأمن قلبة الدنيا وش السالفة وش السالفة وكذا، وطاروا مجموعة من رجال الأمن إلى راهب عندهم، هذا يعني كان يدير كنيسة لكن هذا كانت عنده شغلات إضافية، يقول أنا أتعامل مع الشياطين، يعني أنا أطرد الشياطين، أتعامل مع الجن الأرواح الشريرة، يعني الأفلام هذه اللي تشوفونها. فراحوا له قالوا له تعال الحين جاء يومك. قال شو السالفة؟ قالوا له واحدة منظرها كذا كذا كذا كذا كذا. قال شنو؟ أنا بقول لكم شيء. قالوا له شنو خلصنا تعال معانا وبعدين تقول يعني. قال لا أنا بعترف لكم اعتراف، ترى يا جماعة أنا نصاب ومالي بالأمور هذه ولا الأرواح الشريرة ولا أعرف فيها، وأقسم بالله ترى كنت يعني كله دجل بدجل، تكفون والله العظيم أنا ما أقدر أنفعكم ولا أسوي لكم شيء، تكفون أنا بعدون عن هالسوالف. قالوا له حبيبي لا تقعد تفلم، خلاص حتى لو أنك كذاب أنت الوحيد، خلاص تعاقب عقوبتك أنك تدخل عليها وتشوف شو السالفة، لأن إحنا رجال الأمن يعني ناس مدنيين عاديين، أنت مو تقول أنا أتعمى على أرواح شريرة، تعال شوف لنا السالفة، يعني لأن هذه ما هي جريمة قتل فقط، لا جريمة وفيها شيء مرعب. فتجي قال لهم يا جماعة، قالوا جيبوا يسحبونه غصبا عليه ويودونه معاهم الشقة يرجف، هم بس وصفوا له مات من الخوف. أول ما دخل الشقة ويشوف منظر شبابيك مسكرة، الأغراض مبعثرة، يوم دخل الغرفة ويطالع المنظر، منظر رعب، يوم رفعوا الغطاء وهو موجود أو يغمى عليه. إيه صحهم فيه، الله يخرب بيتك، اصحى اصحى صحى. قالوا يا جماعة والله قاعد أقول لكم أنا كذاب، يا جماعة والله ما لي علاقة بالسحر والشعوذة والخرابيط هذه. قالوا له ما لنا شغل حبيبي، تعوذ واقرأ الآيات، اقرأ التعويذات مالتك وشوف لنا السالفة. المهم رجع مرة ثانية غصبا عليه، خلاص حاكرينه الشرطة ومعاه طبعا فريق الأدلة الجنائية يحاولون يساعدونه وكذا. هم شنو شافوا أصلا؟ لما رفعوا الغطاء ولا المرة هذا العجوز، واحد جايب تعرفون موس الحلاقة لكن في نظام يباع نفس الشفرة نفس المطوة لكن هي موس حلاقة، يعني لها عصاية بلاستيكية وفيها رأسها يكون الموس الحلاقة. جايب هالموس هذا وكاتب على جسد المرأة العجوز، كاتب كلمات يونانية وإغريقية قديمة، يعني مثل هذول اللي تشوفونهم على الجبال وكذا القديمة، الحضارات القديمة، وما حد فاهم الكلام المكتوب. يقولون حق الراهب زين شوف لنا هو شنو كاتب، شنو هذا؟ قال أنا شفهمني يا جماعة، أنا شفهمني. قالوا لي أركز ويانا واهدى شوي، احنا وياك لا تخاف، اقرأ قاعد اقرأ. قال لا كلام مو مفهوم هذا، يعني هذا يعني انا شايف الرسومات هذه لكن ما اعرفها، لكن طاحت عينه على كلمة. الكلمة هذه مكتوب شنو؟ مكتوب خروف الله الذي يغفر الله به خطايا العالم، مكتوب من ضمن الرسومات اللي على جسد هالمرأة هذه. فعرف الجملة، الجملة معروفة هذه، لأن هالجملة هذه تقال في الكنائس لما يجيبون، لما يجون يعني يجون يصلون يقولون هالكلمة هذه عند المذبح أعتقد، ويجي الراهب يعطيهم اللي هي القطعة اللي هي نفس القطعة، أعتقد قطعة خبز صغيرة أو نفس البسكوت يعني، ويأكلونها اللي يحطها في فم اللي يجون يصلون وكذا. يعني هي ترمز، ترمز هذه الشغلة إلى أنها هذه قطعة من جسد عيسى عليه السلام. طبعا إحنا بغض النظر عن يعني القصة، يعني سالفة الديانة وكذا، إحنا ما لنا شغل في الموضوع ديانة، إحنا نتكلم عن جريمة قتل، قاعد أقول لكم عشان أفهمكم واقع الجريمة شو اللي حصل. ف يقولون هالكلمة هذه، هذا الراهب عرفها، قال إيه نعم هذه الكلمة تقال في المكان الفلاني في المناسبة الفلانية. قالوا له تمام زين فهمنا الحين. طبعا جايبين خبراء جنائيين وطولوا ومارض ويشيلون الجثة إلا يعرفون، لأن هذا اللي قاعد أصلا كاتب هالكتابات شلون كتبها بطريقة محترفة، شيء غريب. زين شل الصور هذه المقلوبة والبخور، لا ويشوفوا لكم ذيك الشوفة، ولا في لعبة، تعرفون لعبة يسمونها الفودو، يستخدمونها السحرة دائما يحطونها بالأفلام الأجنبية اللي يغزون فيها الدبابيس عشان يعني يسحرون واحد، ويعتبر هذا هو نفسه هو اللعبة، فتضربه بعينه بدبوس تنعمي عينه، تضربه بذنه يصير أصمخ، تضربه برجله يصير فيه شلل، يعني كذي يعني كلها خرابيط ودجل وسحر وشعوذة. المهم لقوا هاللعبة ولا مليانة دبابيس، شو السالفة؟ قالوا يبا ارفعوا الجثة، السالفة مطولة، وتجيبوا لنا فريق جنائي يشرح الجثة ويعني يعرف بالضبط سبب الوفاة وشلون توفت ومن هالكلام. أما منير هذا جيبوه وحيلون منير للمحاكمة. اقعدت المحاكمة طولت على منير لمدة 4 سنوات، الموضوع كان يعني طويل وعميق وغريب. ليش؟ منير من أول يوم قالهم يا جماعة أنا ليش معتقليني؟ قالوا شنو ليش؟ مو أنت كنت بالشقة؟ مو لما جت ضربت عليك الباب ما فتحت على طول وانت اللي طلعت من داخل الشقة؟ قال اي نعم. قال لا تستعبط انت، اي انت القاتل وعشان كذي احنا. قال لهم لا لا لحظة شوي، ابي افهمكم موضوع. اول شيء يا جماعة انا ليش اقتلها؟ مرة كبيرة في العمر، عمرها 72 سنة، انا عمري 23 سنة. هذا اول نقطة. نقطة ثانية، انا ولد مطرب عالمي معروف، ابوي لونيس، وابوي كان صاحب البناية هذه، وابوي عنده خير من رب العالمين. يعني مستحيل انا قتلتها مثلا على موضوع فلوس، او على موضوع انها جميلة لانها هي يعني اكبر من جدتي، ولا يعني شنو ما في. انا ليش اسوي فيها كذي يا جماعة؟ اسألوا اصحاب الشقق المجاورة راح يقول لكم ان انا اصلا علاقتي معاها علاقة ابن مع امه، انا كنت اراعيها واروح لها. قالوا زين وبعدين شلون كنت داخل الشقة لما جت بنتها؟ قالها يا جماعة السالفة ما فيها ان انا كنت في التوقيت الخطأ في المكان الخطأ بصراحة، لان انا الصبح جيت ضربت الباب عليها كالعادة لان هي عازمتني على الفطور، لان الليلة اللي قبلها كنت قاعد وياها، فقالت لي تعال بكرة الصبح يعني وقت مبكر يعني لاني انا عازمتك على الفطور. قلت لها ليش يعني مبكر؟ يعني قلت يعني الساعة 7:30 قالت لها تعال. قال ليش يعني؟ قالت شوف صراحة لان بنتي تبي تجيني، يعني تخلي بنتها عندي، عندها شغل، وانا ابي فرصة اني اخليك تلتقي انت وبنتي. قال ليش تخليني التقي مع بنتك؟ قالت شوف انا اكره صديق بنتي هذا اللي معاها واللي جايبه منه ولد، وانا صراحة ودي ان بنتي ترتبط بشخص يعني حبوب وطيب واخلاق مثلك انت، فابيك يعني تشوف بنتي وتقعد وياها، وممكن ان اقدر ان ابعد صديقها عنها، والدليل اني انا اكره صديق بنتي يشوف اللعبة هذه. اللي هي اي لعبة؟ اللي هي الفودو اللي لقوها كلها دبابيس، هذه هي جايبتها على بنا، هذا هو صديق بنتها لانها تكرهها وكل شوي غازة فيه دبوس. ما ادري عاد صجه وصار فيه شيء ما ادري، فمفهمت الموضوع. قال اوكي حاضر انا اجي، بالعكس بنتك يعني لوز ليش لا. جاء الصبح ضرب الباب يقول الباب مفتوح، دخلت انا ادور عليه لقيت الشقة مقلوبة، استغربت. دخلت عليها في الغرفة لقيتها بهالشكل هذا. في هاللحظة هذه جت بنتها جاي تزور امها، فانا خفت صراحة، خفت اني اتورط يعني، وخفت ان قلت شل حظ توني داخل ورديت الباب وراي، جت بنتها تضرب الباب الحين تقول اكيد انا. فاول شيء قعدت افكر شو اسوي، شلون اهرب، شلون كذا. لما شفتها اصرت والا تفتح الباب وسمعتني الظاهر امشي داخل الشقه، قلت خلاص اوكي انا بسوي نفسي نايم واحاول اني ابعدها يعني ما خليها تدخل الشقه. ففتحت الباب وسويت نفسي نايم لكن اصرت انها تدخل. لما دخلت راحت للغرفه فشافت امها بهالمنظر، واسألوها لما جت بترفع الغطاء انا شنو سويت؟ انا رحت مسكتها حضنتها وغطيت عيونها وفمها علشان ما خليها تشوف امها بهالمنظر البشع، وقلت لها باذنها يا كريستينا ارجوك لا تشوفين يعني الجثة، لا ترفعين الغطاء عن امك يعني لان المنظر بشع. انا خفت عليها وخفت على بنتها اللي واقفة بالصالة، وانا اصلا لما طلعت معاها قعدت هني انتظر الشرطه لين يجون. شلون اصير قاتل انا هني؟ جننهم. قالوا اي والله صدق ترى كلامه واقعي، يعني ليش ما نحاش، ليش كذا، ليش زين. دوروا بصمات، يدورون ما في بصمات على الجثه ابدا، يعني بصمات الجريمه كقاتل مثلا أداة الجريمة عليها بصمة، ما لقوا أبدا بصمة حق منير، لكن لقوا البصمات العادية عند الباب لأنه دائما يزورها، أصلا كان زايرها الليل قبل. وسبب سجنه 4 سنوات وبدت المحاكمة معتمدين بس على دليل واحد. أي دليل؟ دليل الأطباء النفسيين، أنه والله هذا لأن عربي ممكن أن ارتكب هالجريمة. حطوا له احتمال ثاني لما جابوا له بنت فرنسية كان يعرفها أول منير، وهذه جابوها شهادة في المحكمة. ايش قالت هذه بنت الذين؟ قالت منير صراحة يعني أنا تعرفت عليه وصارت بيننا علاقة حب، لكن بحياته ما قرب مني ولا لمسني. قالوا ها طحنا عليه خلاص، أجل هو المجرم. واحد يتعرف على بنت جميلة مثل هذه وتحبه ما عمره لمسها، لا هذا أكيد في مرض نفسي ويكره النساء. يعني اعتبروها هذه دليل على أن منير في بلا، هذا مو صاحي. لا، والمصيبة أن لقوا دفتر كتابات يكتب مذكراته في شقته، ولا كاتب أن النساء يصنفون إلى جزئين، جزء علوي الطاهر الشريف وجزء سفلي حقير ما أدري شنو اللي يشتغلون فيه الأمور الدعارة ومن هالخرابيط هذه. المهم الحين بتلشوا ما في دليل على منير، وبس عندهم بس سالفة اللي هو أطباء النفسيين والبنت. قالوا في احتمال ثالث، أن الرسومات اللي عليها والكتابات الإغريقية واليونانية والبخور والدمية اللي هو جايبها، طبعا هو قال لهم يا جماعة ايه اللي جابتها انا ما لي شغل، قالوا هالسوالف هذه كلها الظاهر انه منير من عبدة الشياطين، وعشان كذي ضحى فيها. قالوا لا لا لا، في احتمال رابع. الاحتمال الرابع واللي هذا جننهم، ان في قطعة قالوا الأدلة الجنائية، قالوا الطب الشرعي قال ان الجثة مفقود منها هبرة لحم، جزء من اللحم في جسد ماريا مفقود مو موجود في الجثة، دوروا ودوروا وين مودي ما هم عارفين. قالوا الظاهر منير من اكلت لحوم البشر، ولما كتب الكلمة هذه اللي هي يعني اللي يقال اللي عرفها الراهب، قال هذه احنا نذكرها في الكنيسة، وانه يتم اطعام اللي يجون يصلون، يعني كأن هذه قطعة من جسد عيسى عليه السلام. فالظاهر ان هذا يعني ضرب مخه واكل هالقطعة هذه من اللحم من ماريا، كأن ما اكل قطعة في يعني قصدهم كذي، يعني لان ما عندهم تحليل منطقي. جننهم الولد، ما في دليل، وفعلا ليش اصلا ليش يسوي الجريمه؟ ليش؟ ما هم عارفين. 4 سنوات كل فتره وفتره يسوون جلسه وادله جديده، والصحافه الفرنسيه لعبت فيه لعب مسحت فيه الارض. طبعا تقول لي ابو طلال ابوه وين؟ ابوه الشخصيه المعروفه اللي له وزن في اوروبا كلها اللي هو لونيس، على فكره بعد 4 سنوات زهق ويقوم ويتدخل، قال لهم تدرون شلون انتم عيال الذين ما تخافون الله، ولدي وين وهالجرائم هذه وين؟ انا سكت قلت ما يخالف القانون ياخذ مجراه، وانه ولدي راح يطلع بريء وما عندكم دليل وكذا، لكن مصختوها 4 سنوات في المحاكم وولدي مسجون، ترى ولدي بريء وولدي انتم ظالمينه وما عندكم دليل. وجاب اقوى المحامين نقلبوا الدنيا قلاب، قالوا فعلا ترى انتم مصختوها، ترى الولد ما اعترف وكل اقواله وحده وما اختلفت يعني اقواله، ولا في دليل ولا في بصمات ولا في وما في دافع للجريمة، ما في ليش، والولد الكل يشيد بأخلاقه. المهم حتى أن الجزائر كحكومة جزائرية يعني حاولت أن يعني تواصل فعلا، هذا لازم يا جماعة كأنكم ظالمينه خلوه ياخذ حقه في التقاضي. ليش الاتهامات هذه اللي قاعدين توزعونها يمين وشمال وفرضيات مالها يعني سند قانوني، او تنقلب القضية 180 درجة من ان هذا منير يعني من عبدة الشياطين والمجرم واللي ما ادري شو مسوي ما ادري كذا، الى قاموا يطلعوا له تبريرات. قالوا شوفوا سالفة انه بريء، لا مو صحيح، لا هو مو بريء، لكن ربما ان العجوز هذه كان لها سبب بوصول منير الى هالحالة هذه. شلون؟ اكتشفوا ان الليلة قبل مقتل العجوز كانت مستضيفة منه، مستضيفة منير ويقعد عندها في البيت، وهذه ماريا العجوز كانت سكرانة ذاك اليوم تشرب خمر وزعلانة وماسكة لعبة الفودو اللي هو صديق، يعني ان هذا صديق بنتها وحاقد عليه وكل شوي غازة بعينه دبوس وكذا وتصرخ وتمشى وتشرب من هالخمر، ومونير يطالعها يضحك يعني ما له شغل، ويقول لها شنو هاللعبة؟ تقول له هذه لعبة الحين تلقاه يتألم الآن، وتضغط الدبوس مرة ثانية شوي قامت يعني تحط بخور وكذا. فهو يقول على كلامه ان انا بعدين قلت له خلاص انا بروح، و قالت له لا لا خلاص تعالي الصبح مبكر وراح تجي بنتي وراح اخلع. يقولون الظاهر ان منير تأثر من افعال الشعوذة والسحر والطقوس وعبدة الشياطين اللي قاعدة تسويها ماريا، فتأثر وتعلم، واول ما طبق على ماريا، يعني قام وحطها على السرير وجاب الموس وقام يكتب عاد اللغة العبرية، لا ما ادري العبرية شو اسمها، هذه اليونانية والإغريقية القديمة، يكتب على جسدها. والظاهر انه طبعا يقولون انها ماتت من كثر ما هو عذبها بالكتابة بالموس على جسدها، مشرحة تشرح، ماتت من الكثرة الألم يعني. الشيء الثاني يقولون لا، الظاهر ان منير المسكين هذا قام يقولون مسكين بعدين بعد ما تدخل ابوه وقلب عليهم الدنيا يعني، والمحامين اللي قالوا فعلا ترى انتم مصختوها مع الولد، قالوا لا شوفوا الولد ممكن انه فعلا في حالة نفسية مثل ما قالت صديقته القديمة، وانه يحب يرافق الانطوائيين اللي مثله اللي هي ماريا، فالظاهر الوحدة هذه يعني تسببت له يعني إنه يكون قريب حيل من ماريا ويعتبرها مثل أمه، ولما شافها بالليل تسوي سحر وشعوذة وتشرب خمر، وهو كان يعتبرها كأنها مثل الأعلى يعني مثلها يعني إنه يعني كأنها أمه، وشاف أمه بهالمنظر قام وقتلها بهالطريقة هذه علشان يطلع منها الشياطين واللي كانوا متلبسينها. المهم قاموا يخربطون بالاحتمالات، يبون يعني ما يبون يوصلون إلى حبل المشنقة يعني ولا للمؤبد، ويحكمون عليه بالسجن 20 سنة. لكن في عام هذا في عام 2008 الحكم، يعني بعد 4 سنوات من 2004 ل 2008 كانت المحاكمة فقط، بعدين أصدروا حكم للسجن 20 سنة. في 2016 تم الإفراج عن منير لونيس آيت مينغلانت المطرب الجزائري المعروف، وطلع طبعا تم إبعاده إلى الجزائر. لكن احنا هم في تساؤلات، الصحافة طبعا تم حظر النشر في هالقضية هذه، ممنوع أحد يتكلم لا في الجزائر لا في فرنسا لا في دولة أوروبية تتكلم يعني عن الأسباب الحقيقية. هل فعلا منير هو اللي سوى فيها؟ هل فعلا منير مثلا تلبس الشياطين اللي علمت له ماريا وراح وقتله بهالطريقة هذه البشعة؟ إلى الآن يبقى موضوع السر، لكن هو مودان بطريقة أو بأخرى. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.